ويقول نفس السائل صلاتي مش مركز فيها. شيء طبيعي، ذنوب ومعاصي، شيء طبيعي مشاكل وهموم. إذا وقفت على سجادة الصلاة، إذا دخلت المسجد نفض همومك واتركها على باب المسجد وما تخافش، لن يأخذها غيرك. يعني همومنا بانتظارنا على باب المسجد، فلا تفكروا فيها، لن تذهب لغيرك ولن يأخذها أحد سواك. الناس في مساجدهم والله عز وجل في قضاء حوائجهم. اعتبر الصلاة هذه آخر صلاة تصليها في حياتك. ملك الموت جالس في انتظارك، تقول السلام عليكم السلام عليكم، ملك الموت يقبض الروح. استحالة ألا تفكر إلا في الصلاة. تخيلوا معي لو أن رجلا مريضا أو امرأة، عفى الله جميع مرضى المسلمين، ذهب إلى الطبيب، شخص الطبيب المرض خطأ، ثم قال أين زوجها، أين ابنه، أين لما؟ قال أبوكم هذه آخر أيامه، ولابد أن نصارحه بخطورة الأمر. قال أيها الرجل أيتها المرأة، لا يبقى لكم في الحياة إلا أيام معدودة، بالله عليكم ماذا يفعل؟ يلزم الصلاة ويطلق اللحية وتلبس النقاب وقيام الليل وصيام اثنين وخميس، خلاص. وكل يوم عد تنازلي، بقي لي 3 أيام، بقي لي 4 أيام، بقي يومين، بقي 5 ساعات. ثم اتضح بعد ذلك أن التشخيص خطأ، ماذا يفعل؟ يعود إلى حاله مرة أخرى. لا، صلي صلاتك وأنت مودع، هكذا علمنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم.